الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وقال: حدثنا هدب بن خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. هذه الترجمة ضمن كتاب الرقاق من صحيح البخاري، وهي في مجاهدة النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومجاهدة النفس في طاعة الله هو تصبيرها على الطاعة وتثبيتها على ذلك بالصبر على ما يشق وما تكرهه النفوس، وهو طاعة لله عز وجل، وبالصبر عن ما تميل إليه النفوس وما تشتهيه، وهو معصية لله سبحانه وتعالى. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي يرويه عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والمتعلق في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. والحديث أورده البخاري عن شيخه هدبة بن خالد، وهدبة بن خالد هذا اسمه، وله لقب مأخوذ من اسمه وهو هداب، ولهذا فإن مسلم رحمه الله يأتي به في صحيحه أحيانا بلفظ هدبة، وأحيانا بلفظ هداب، مرة بلفظ بالاسم، ومرة باللقب المأخوذ من الاسم. وأما البخاري فهو لا يذكره إلا باسمه هدبة، لا يذكره إلا باسمه. ومعرفة من يذكر بلقبه ومن يذكر باسمه فائدته أن لا يظن أن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة هداب ومرة هدبة من لا يعرف يظن أن هداب غير هدبة، وإذا عرف أن هدبة اسم وهداب لقب عرف أنه إذا ذكر مرة بهذا ومرة بهذا فإنه لا تفاوت ولا تنافي بين هذين اللفظين، وأنهما جميعا يطلقان على شخص واحد. والحديث من رواية صحابي عن صحابي، لأن أنس يرويه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وأنس من أواخر الصحابة موتا والذين طالت حياتهم ومكث إلى يعني ما حوالي المئة سنة إلى ما يقرب من تمام المئة أو قريبا من ذلك. أما معاذ بن جبل رضي الله عنه فكان متقدما في الوفاة لأنه توفي في طاعون عام سنة 18 بخلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو متقدم وهذا متأخر طالت حياته بعد وفاة معاذ رضي الله تعالى عن الجميع. معاذ بن جبل يحكي بأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بينه وبينه إلا مثل آخرة الرحل، يعني ليس بينه وبينه إلا شيء يسير جدا، لأن الرديف كما هو معلوم قريب ممن أردفه، المركوب واحد والمردف متقدم والرديف متأخر. يقول ليس بيني وبينه إلا مثل آخرة الرحل، والرحل هو ما يوضع على البعير ليركب عليه الراكب ويكون له عود يستند عليه الراكب يكون وراءه، ولهذا يقال في السترة إنها مثل مؤخرة الرحل، يعني إنها مرتفعة مثل ارتفاع مؤخرة الرحل، وهو العود الذي يستند إليه الراكب في ظهري أو في متصل بالرحل من خلف الراكب يستند عليه. والرديف يكون وراءه ويكون قريبا من مردفه. فمعاذ رضي الله عنه يحكي قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثه بهذا الحديث، فقال له يا معاذ، فقال معاذ رضي الله عنه مجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك رسول الله وسعديك، ثم سكت ومشى ساعة ثم قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك، ثم سكت ثم بعد ذلك قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مشى وقال يا معاذ بن جبل، قال يا معاذ رضي الله عنه لبيك رسول الله وسعديك، قال تدري ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله إذا فعلوه، يعني إذا فعلوا حقه عليهم، يعني ما هو حقهم عليه إذا فعلوا حقه عليهم، تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه، يعني إذا فعلوا حقه الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله حقهم، حق العباد على الله ألا يعذبهم، حق العباد على الله ألا يعذبهم، يعني إذا أدوا حق الله وآمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا فإن حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا الحديث حديث عظيم فيه بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله، وأن حق العباد حق الله على العباد عبادته وحده لا شريك له، أن يعبدوه وحده يخصوه بالعبادة فلا يشركوا به أحدا كائنا مكان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك، كما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فلا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. فهذا هو حق الله على العباد. وعبادته سبحانه وتعالى طاعته بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه، كل ما أمر الله به ورسوله يفعل ويسمع ويطاع، وكل ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام يجتنب ويبتعد منه ويحذر من الوقوع فيه. البخاري رحمه الله أورد الحديث في باب من جاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، محل الشاهد منه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن هذا يتطلب المجاهدة للنفس، وأن هذا الحق لا يتأتى إلا بالمجاهدة للنفس وتصبيرها على الطاعة وإن كانت شاقة، وتصبيرها عن المعاصي وإن كانت النفوس تشتهيها وتميل إليها، لأن الصبر على الشاق إذا كان وراءه العاقبة الحميدة إذا علم الإنسان أن وراءه عاقبة حميدة يصبر، وإن شقت على النفوس لأنها مشقة عارضة ومشقة مؤقتة تعقبها راحة وتعقبها جزاء وثواب من الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس من ذلك المعاصي، فإن النفوس وإن كانت تميل إليها وإن كانت تشتهيها إلا أنها شهوة عاجلة ورغبة زائلة، ولكن إذا عرف الإنسان أن هذه الشهوة الزائلة وهذه الرغبة العاجلة التي تشتهيها النفوس وتميل إليها يعقبها حسرة وندامة ويعقبها عذاب ويعقبها خزي، فإن الإنسان يترك العاجل الذي تميل إليه النفس من أجل تحصيل الباقي الذي يجده الإنسان أمامه، ومن أجل أن يسلم من العقاب على ما يحصل له من الوقوع في المحرمات التي تشتهيها النفس وتميل إليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر قريبا: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. والحديث فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وركوبه على الحمار، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة فإن ذلك سائغ وجائز، أما إذا كانت لا تستطيع وكان يشق عليها الأرداف فإنه لا يجوز ذلك، لأن هذا من تعذيب الحيوان وهذا من إيذاء الحيوان الذي لا يسوغ ولا يجوز. ثم إن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ونداء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وتكراره ذلك وكونه يسكت فلا يحدثه في شيء بعد أن يناديه ثم يكرر النداء، هذا فيه لفت النظر، لفت نظر معاذ إلى أهمية ما سيلقيه عليه وإلى أهمية الشيء الذي سيلقيه عليه، لأن هذا فيه لفت انتباه ولفت نظر يجعله متهيئا يجعله مستعدا لقبول ولفهم ولتحمل ما يلقى إليه. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه، وهو من وسائل تفهيمه وتفقيهه لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنه يسأل مثل هذا السؤال الذي فيه لفت الانتباه وحفظ الهمة إلى الاستعداد والتهيؤ لقبول ما يلقى إليه. ولما سأله ولما ناداه ثلاث مرات بعد ذلك أيضا وجه إليه سؤالا، ما تكلم بالمقصود بدون أن يوجه، بل مع هذا النداء وتكرار هذا النداء الذي فيه انتباهه أو حفظه وجعله يتنبه ويستعد ويتهيأ، مع ذلك بعد هذه الأسئلة بعد هذه النداءات المتعددة قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله؟ سؤال. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم. بعد هذه الأمور تهيأ، أول النداءات الثلاثة ثم بعدها أتدري هذا السؤال، ثم جاء الجواب: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا يشركوا به تعادل لا إله، ويعبدوه تعادل إلا الله، فهي بمعنى لا إله إلا الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا تعادل لا إله، لأن لا شريك لا يشركوا به شيئا تعادل لا إله، وأن يعبدوه تعادل إلا الله، فهو معنى لا إله إلا الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا كما قلت محل الشاهد من إيراد الحديث بالترجمة، لأن هذا الحق يحتاج إلى مجاهدة، والموفق له بأدائه والقيام به هو من يجاهد نفسه على الطاعة وعلى فعل الأوامر وإن كانت شاقة، وعلى ترك النواهي وإن كانت تميل إليها النفوس وتشتهيها النفوس. ثم إنه بعد ذلك سأله وناداه وقال له يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله يوسع عليك، قال أتدري ما حق الله ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ إذا فعلوه يعني إذا فعلوا حقه، لأن الحق لأن الثاني مترتب على الحق الأول، لأن حقهم عليه وهو ثوابهم وجزاؤهم وأن لا يعذبهم وأن يثيبهم وأن لا يعذبهم، هذا إذا أدوا حقه، إذا أدوا حقه يثيبهم كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان للذين أحسن الحسنى وزيادة، الذين أحسن الحسنى وزيادة، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن عمل صالحا أثابه الله، ومن عمل سوءا عاقبه الله، كما قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكما يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي فيما يرويه عنه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الحق الذي وعد به هو حق تفضل وامتنان وإحسان، ليس حق معاوضة وأنه يجب عليه أن يثيبهم كما يجب على الإنسان الذي عمل عنده عمال يجب عليه أن يعطيه أجرتهم ولا منة له في ذلك، لا ليس الأمر كذلك بالنسبة لله عز وجل، الله تعالى له الفضل وله المنة وله الإحسان وهو ذو الجود والكرم، وهو الذي لولا فضله وإحسانه ما وجد السبب الذي يوصل إلى هذا الثواب، فالله تعالى تفضل بالسبب والمسبب، تفضل بالعمل الصالح حيث وفق له وأعان عليه، وتفضل بالثواب الذي وعد به من عمل صالحا، وهذا حق تفضل وامتنان وإحسان وكرم، ولهذا سبق أن مر في الحديث لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل بالثواب وهو المتفضل بالعمل الصالح الذي جعله الله سببا للثواب، فهو المتفضل بالسبب الذي هو العمل الصالح حيث وفق له وأعان عليه، وفق للإقدام عليه وعند الإقدام عليه وفعله أعان عليه، أعان عليه ووفق للثواب التفضل به وجاد به، فالله سبحانه وتعالى المتفضل في البداية والنهاية، لا يقال إن حق العباد على الله حق واجب عليه على سبيل المعاوضة وأن إثابته لمن أطاعه كإثابة الذي استأجر أجراء وعمل له عملا، فإنه يجب عليه أن يثيبهم ويجب عليه أن يعطيهم أجورهم ولا فضل له ولا منه، لا بل لله الفضل والمنة في البداية والنهاية، لله الفضل في البداية والنهاية، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد إذ وفق للعمل وأعان عليه وهو سبب لدخول الجنة، ووفق وتفضل بالثواب الذي هو المسبب الذي جعله الله ثوابا للأعمال الصالحة، فهو المتفضل في البداية والمتفضل في النهاية سبحانه وتعالى. الشعر من القرآن المعاد نتابع عن الأشخاص معاد أكبر من أنس ولا كلاهما عن معاد أكبر أقدم وأنس يعني طالت حياته، لكن كما هو معلوم معاذ بن الجبل ما أدركه إلا الكبار من التابعين، التابعين هم الذين أدركوا معاذ لأنه متقدم، لأنه مات سنة 18. وأما أنس بن مالك أدركه كثير، أدركه كثير، ومعلوم أن الصحابة فيهم الكبار وفيهم الصغار، وأنس من صغار الصحابة يعني الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، في أوائل حياتهم، لأن عمره يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات، فقدمه 10 سنوات ومات عليه الصلاة والسلام وعمره 20 سنة. فأما معاذ فهو متقدم من كبار الصحابة، ووفاته أيضا في زمن مبكر قبل 20 سنة. معاذ عاش بعد وأنس عاش بعد معاذ يعني 70 أو أكثر. قد بتوه هداب قد بهش المهداب لقب لقب مثل عبد الله بن عثمان اللي سبق المرة لقبه عبدان، عبد الله اسمه ولقبه عبدان، يعني اللقب مأخوذ من الاسم، هذا هداب مأخوذ من هدبة. باب التواضع. فقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة حاء، وقال قال وحدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ثم أورد البخاري رحمه الله الفتن وهي باب التواضع، باب التواضع، وأورد فيه أحاديث أو بعض الأحاديث التي على شرطه، وهناك أحاديث ليست على شرطه وهي صريحة في التواضع والأمر به، وهي في صحيح مسلم وغيره، وفيها من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، وفي لي أن تواضعوا حتى لا يرضي أحد على أحد. جاء أحاديث صحيحة فيها التصريح بالتواضع وبيان فضله، والبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وهي التواضع، وأورد بعض الأحاديث التي يستفاد منها التواضع، التي يستفاد منها أو يستنبط منها، وإن لم يكن التنصيص على التواضع موجودا فيها كما هو موجود في الأحاديث الصحيحة التي ليست على شرطها. أورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن الإنسان كان له لا هنا قد قال العرضة كانت لا تسبق في المسابقة يعني سباقة، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا سبقت العضباء، اشتد عليهم كون ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يعرفون أنها لا تسبق جاء هذا الأعرابي بقعوده وسبقها، فعظم عليهم لكون هذه الناقة المعروفة بأنها لا تسبق سبقت، فاشتد ذلك عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، محل الشاهد هو هذه الجملة الأخيرة للتواضع، أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، وهذا يعني إذا كان الترفع، إذا كان العلو يعني في الدنيا وأنه يترتب عليه الضعف ويترتب عليه كون يضعه الله سبحانه وتعالى، فإنه مطلوب من الإنسان أن يكون متواضعا وأن لا يكون مترفعا وأن لا يكون من شأنه الترفع والتعالي، وإنما يتواضع لله سبحانه وتعالى، لأن ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله سبحانه وتعالى، إذا حصل في التعالي والترفع فإنه يضعه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يفهم منه، أو المقطع الذي يفهم منه ما يناسب الترجمة. وقال حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. أبي هريرة رضي الله عنه من عادني وليا أبي القدسي يقول الله عز وجل من عادني وليا فقد آذته بالحرب. ويقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل من عادني وليا، يعني وليا من أوليائه سبحانه وتعالى، يعني وليا لي، يعني وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، قد أذنته بالحرب، يعني أعلمته بأني محارب له، أعلمته بأني محارب له. والولي لله عز وجل هو المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا نفسهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله عز وجل هم الذين يطيعونه ويتقونه ويلتزمون أوامره ويجتنبون نواهيه، هذه الولاية لله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه هي الولاية. ولاية الله عز وجل هي التزام طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، تصدق الأخبار وتنفذ الأوامر وتجتنب النواهي، ويكون الإنسان مصدقا بكل خبر أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنتهيا عن كل نهي جاء عنه، وممتثلا لكل أمر أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنتهيا عن كل نهي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يصدق الأخبار التي جاءت عن الله ورسوله، ويمتثل الأوامر التي جاءت عن الله ورسوله، وينتهي عن النواهي التي جاءت عن الله ورسوله. هؤلاء هم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه هي الولاية، هذه هي الولاية لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول من عادى لي وليا، معنى هذا أن أولياء الله عز وجل يجب أن يحبوا في الله، لأن أوثق على الإيمان تحب في الله وتبغض في الله، فالمؤمن يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ويحب من يحب الله ورسوله. قد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحة حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، ويحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله ويحب من أجل الله ورسوله، يحب ما يحبه الله من الأعمال ويحب من يحبه الله من الأشخاص، فمحبته تابعة لمحبة الله ورسوله. يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكره الله ورسوله، ويحب من يحبه الله ورسوله، ويكره من يكره الله ورسوله. فمحبته وبغضه تابع لما يحبه الله ورسوله وما يبغضه الله ورسوله. يحب من يحبه الله ورسوله ويبغض من يبغضه الله ورسوله. من عادى لوليا فقد أذته بالحرب. معنى هذا أن فيه التحذير من معاداة أولياء الله ومن بغض أولياء الله، وإنما يكون نصيب أولياء الله أن يحبهم في الله ومن أجل الله، وأن يبغض في الله ومن أجل الله من كان عدوا لله عز وجل ومن كان منحرفا عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الشخص قد يحب ويبغض، قد يحب لما فيه من الخير ويبغض لما فيه من الشر، يجتمع فيه محبة وبغض. إذا كان مؤمنا فاسقا فيحب لإيمانه ويبغض لفسقه، فيجتمع فيه الأمران. وإذا كان مؤمنا مطيعا فيكون محبوبا لإيمانه وطاعته. إذا كان مؤمنا عاصيا عنده شيء من المعاصي فهو لا يحب مطلقا ولا يبغض مطلقا، بل يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. فتجتمع المحبة والبغض، وكل ذلك يتعلق بما يحبه الله وما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من ما افترضته عليه. الفرائض والواجبات اللازمة هذه هي التي يحرص عليها، لأن الإنسان إذا تركها يأثم، إذا تركها يأثم ويعاقب لأنه ترك واجبا. ولهذا جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من ما افترضته عليه، يعني يشتغلوا بالفرائض لا يشتغلوا بالنوافل عن الفرائض، كما جاء عن بعض السلف يقول: من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، لأنه فعل شيئا يثاب عليه إن فعله ولا يعاقب عليه إن تركه، ولكنه ترك شيئا يعاقب عليه إذا تركه، يعاقب عليه إذا تركه. فالاشتغال بالنوافل عن الفرائض والاشتغال بالأمور المستحبة والمندوبة على الأمور الواجبة، لهذا انتكاس، هذا غرور، هذا خذلان والعياذ بالله. وإنما يشتغل بالفرائض ثم يشتغل معها بالنوافل. أما أن يعرض عن الفرائض ويتساهل بالفرائض ثم يشتغل بالنوافل فهذا انتكاس قلب للحقائق، بل الواجب أن يبادر إلى الفرائض ويشتغل مع ذلك بالنوافل، ويشتغل مع ذلك بالنوافل. أما أن يتساهل بالفرائض ويعتنى بالنوافل فهذا خطأ. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه. هذا فيه بيان محبة الله عز وجل، أن الله تعالى يحب من عباده أن يأتوا بما فرضه عليه، وهذا أحب إليه من أن يأتوا بالنوافل ويتركوا الفرائض أو يتساهلوا بالفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بين شأن النوافل وعظم شأنها، وأن الإنسان عندما يأتي بالفرائض يحرص على النوافل ويداوم عليها. قال سبحانه في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل، يعني بعد أن يأتي بالفرائض، يعني بعد أن يأتي بما هو أحب إلى الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها. ونفود من هذا أن الله تعالى يسدده ويكون بصره في طاعة الله، وسمعه في طاعة الله، ورجله تمشي في طاعة الله، ويده تبطش في طاعة الله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك أن الله تعالى يحل فيه، والعياذ بالله، كما يقوله الحلولية، إن هذا باطل. وإنما معناه هو هذا، يعني معناه أنه يسدد. معلوم أن الله عز وجل بائن من خلقه، ليس حالا بخلقه ولا الخلق حالون به، بل هو سبحانه وتعالى بذاته وصفاته مباين لمخلوقاته، ليس حالا بالمخلوقات، والمخلوقات ليست حالة به سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد ذلك: ولئن سألني، يعني هذا من آثار، يعني كونه سدده ووفقه، وكانت أعماله على السداد، وكانت أعماله على السلامة، وعلى وفق السنة، وعلى وفق ما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وإن استعاذني لأعيذنه. وهذا الحديث حديث عظيم، سمى حديث الولي، وقد شرحه الشوكاني في رسالة خاصة سماها قطر الولي في شرح حديث الولي، قطر الولي في شرح حديث الولي، رسالة خاصة في شرح هذا الحديث الشوكاني رحمه الله. فهو حديث عظيم، وهو من الحديث القدسية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيفا إياها إلى الله عز وجل، والضمائر فيها ترجع إلى الله، والمتكلم فيه هو الله سبحانه وتعالى في قوله: من عادى لي قد أذنت بحرب، ما تقرب إلي عبدي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهو حديث قدسي من الأحاديث القدسية. وما ترددت، نعم، ثم قال بعد ذلك: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، يكره الموت وأكره مساءته. العبد يحب يكره الموت، والله عز وجل قد كتب الموت، وهو يكره مساءة الإنسان، ولكنه عندما يقبض روحه يجعله ينتقل إلى ما يسره، وإلى ما فيه خيره وفائدته، وذلك الجزاء الذي يثيبه عليه، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. معنى أنه إذا خرج من الدنيا وخرج من السجن يجد الثواب والجزاء. وهو يكره الموت، والله تعالى يكره مساءته، ولكن قبض روحه فيه خير له، فيه خير له، حيث ينتقل من السجن أو من الدار التي هي سجنه إلى الدار التي فيها ثوابه وجزاؤه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، يكره الموت ويكره مساءته، ولكن لكونه يؤدي إلى ما هو خير له، إلى ما هو فيه فائدة له، فإن الموت أمر لا بد منه، وما بعده للمؤمن يكون خير له، يكون خيرا له، يثيبه الله عز وجل على ما قدم من الحسنات. وكون الله عز وجل يكره مساءة العبد وهو قد كتب له كتب عليه الموت ولا بد منه ولا بد من حصوله وأنه يترتب عليه فوائد. فإنه يجتمع فيه أن يكون محبوبا مبغوضا، فهو مبغوض أو مكروه لأن العبد يكرهه والله تعالى يكره مساءته، ولكنه محبوب لما فيه أو لما وراءه من الخير ولما وراءه من الفائدة. وكون الشيء يكون محبوبا مكروها ويجتمع فيه الحب والكره فهو مثل الشيب، مثل الشيب يكون محبوبا ويكون مكروها ومحبوبا، مكروها إذا نظر إلى الشباب ومحبوبا إذا نظر إلى الموت، كما يقول الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه، الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. فالشيب هو ليس المحبوب، لأنه بالنسبة للشباب الشباب أحسن منه وأحب منه، ولكن إذا نظر إلى ما وراءه صار محبوب، فهو مكروه لكونه فيه الضعف وفيه التفاوت بينه وبين الشباب، ولكنه محبوب من أجل أن الموت وراءه. لهذا يقول هذا الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي، محبوب من جهة، من جهة من الموت وراءه، ومكروه من جهة أنه يقابل الشباب والشباب هو الذي هو محبوب للناس. شيخ، ما معنى التردد في حق الله؟ ما معنى التردد؟ هذا المعنى، يعني كون الله عز وجل يعني يحب له الخير ويكره مساءته، يعني يكره مساءته، ولكنه لكونه يفضي إلى أمر فيه خير له وهو لا بد منه فإنه يقبض روحه وإن كرهه، لأن هذا الذي يكرهه يعقبه شيء يحمده، أي العبد. ليس معنى ذلك أنه لا يعلم، يعني كما يحصل المخلوقين التردد لكونه لا يعلم، فالله تعالى عالم، ولكن التردد هذا بهذا المعنى الذي فسره في نفس الحديث: يكره الموت وأكره مساءته، يكره الموت وأكره مساءته. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة هكذا، ويشير بأصبعيه فيمد بهما. وقال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت والساعة كهاتين. الأول حديث من؟ حديث سهل بن سعد الساعي. ثم أرد البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، وأورد فيه حديثين: حديث سهل بن سعد الساعدي وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما، وكل منهما فيه قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، فيه عليه الصلاة والسلام. وتطلق أيضا الساعة على انقضاء عصر الصحابة الذي جاء في الحديث في قصة الغلام، المقصود به ساعة انقضاء عصر الصحابة، وأيضا تطلق الساعة على موت كل إنسان، لأن من مات قامت قيامته وقامت ساعته، قامت قيامته وقامت ساعته، ويجد ثوابه وجزاءه في قبره قبل يوم القيامة. لهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. يعني معناه أن المهم أن الإنسان يعمل صالح، والإنسان يجده إذا قامت الساعة، بل يجده إذا مات هو، لأنه يجد ثواب ذلك في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لأن عمله يكون معه في قبره، فهو يثاب أو يعذب. والإنسان في قبره إما منعم وإما معذب، يحصل له نعيم أو عذاب. وقال حدثنا وقال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين. ثم أورد حديث أبي هريرة هو مثل الحديثين السابقين: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار في إصبعين، يعني السبابة هو التي تليها. باب هذا المخرج أن تكلم فيه بعض العلماء، هذا المخرج القطواني تكلم فيه بعض العلماء، والبخاري احتج به كما هو كما هنا. تقرب ساعة وقتين تحت ساعة. طيب نقض يجيب على يعني أتوقع يعني على المخرج.